بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا 18 في مسألة أمراض الأمة، ووصلنا إلى المرض الخطير، بل هو المرض الأول، ألا وهو إرادة الدنيا. ويتركب على ذلك المرض وينتج عنه كل الأمراض تقريبا التي ذكرناها، إرادة الحياة الدنيا. وأول الأمراض معها كما ذكرنا هو الجهل بنوعيه، الجهل البسيط والجهل المركب. ثم تبين لنا أن إرادة الدنيا أيضا لا تكون إلا بعد جهل بحقيقة الآخرة، أو بعدم ثبوت اليقين في قلب الإنسان بمشاهد القيامة وبحقيقة الجنة والنار، وإلا فلا يوجد عاقل يثق وعنده يقين كامل بأن النار حق وبأن الجنة حق، وبعد ذلك يؤثر الدنيا على الآخرة. فإرادة الحياة الدنيا هي المرض الأول، نعم، ومعها الجهل. الجهل يتسبب عنها، وأيضا إرادة الحياة الدنيا تتسبب عن الجهل بهذا النوع الثالث، ألا وهو عدم العلم يقينا بمشاهد القيامة وبتفاصيل القيامة وبالنار وبما في الجنة وما إلى ذلك. ثم ذكرنا في الدرسين الماضيين شيئا عن إرادة الحياة الدنيا، وذكرنا بعضا من الآيات بتعليق سريع موجز جدا. ثم رأينا أن نفصل القول في هذا المرض إذا كان هو المرض الأول، فيجب أن نعنى به وأن يعيه كل منا إن شاء الله ليحاول علاج نفسه، لأننا جميعا والله أعلم إلا ما شاء ربي وهم قلة وقعنا في هذا المرض وتمكن منا هذا المرض. وإن ذكرت إرادة الحياة الدنيا فلا أذكر ذلك إلا للمصلين. أنت يعني فاهم أن أنا حتكلم عن إرادة الحياة الدنيا على الكافرين؟ أنا عم نذكر ذلك، نعم. وبعدين بيتفرع عليه هو إيه؟ يعني المعاصي شعب من شعب الكفر، ما من كبيرة إلا وهي شعبة من شعب الكفر، وما من طاعة إلا هي شعبة من شعب الإيمان. فيعني أنتم تصلون، نعم، لكن عندكم كبائر كثيرة، وأكثر ما عندكم هي إرادة الدنيا. وإن لم يكن أحدكم يتصور ذلك فليذكر ما ذكره الحق عز وجل عن العمالقة في غزوة أحد وفي غزوة بدر. ثم تعرضنا في الدرس الماضي وفصلنا القول في مسألة الأنفال وبيناها، وفي مسألة الغنائم وبينا غضب الجبار عز وجل، بينا غضبه على الذين يجاهدون في سبيل الله، أي نعم، ولكنهم مع ذلك يعني كفار ليس كنية باعثة، نيتهم التي بعثتهم أن يجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما تلألأت الدنيا وتبهرجت بالمغانم في غزوة أحد، ظهر منهم من يريد الدنيا بقدر الله عز وجل. فكذلك العمالقة في غزوة بدر الكبرى، كما بينا مسألة الأنفال وفصلنا فيها القول، وتبقى لنا أن نبين شيئا من هذا المعنى أو أن نذكر به ما يتعلق بمسألة الأسرى، حيث ذكرناها على عجالة في الدرس الماضي. ما كان النبي أن يسكن في الأرض، شرحنا ذلك، حتى يكون له أسرى. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. لولا كتاب الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذن مسألة الأسرى هذه بينت لنا غضب الجبار، وبينت لنا أن موازين السماء بغير موازين الناس التي طبعوا عليها. فالناس والإنسان طبع على إيثار العاجل على الآجل، وعلى إيثار الحاضر على الغائب. فلذة حاضرة خير عند أكثر الناس من لذة غائبة. وشوف بقى فين يوم القيامة، احنا فين وفين يوم القيامة؟ لذة غائبة ولذة حاضرة، لذة عاجلة ولذة آجلة. جبل الإنسان وطبع على هذا، وده أصل البلاء. البلاء يدور حول اللذة والألم. فأنتم عمالقة العالمين بعد الأنبياء والمرسلين يا معشر الأصحاب، ونصركم الله عز وجل. عندئذ أخذتم الأسرى، تريدون عرض الدنيا، تذكرون الدنيا وأنتم في قتال، وحتى بعد أن انتهت المعركة وانتهت الغزوة تريدون عرض الدنيا. لا، ده دنيا تافهة حقيرة جدا في ميزان الله عز وجل، والله يريد الآخرة، ما لكم كيف تحكمون. من أجل هذا أردت أن أقرأ عليكم هذا الحديث بتمامه حتى لا أخطئ في بعض متنه أو في بعض ألفاظه، وهو ما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأسرى. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما أسر الأسارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية أو دنيا، مع أنه مين أملاك الأمة ومؤمنها الأول. أبو بكر رضي الله عنه وهو في قلبه رحمة، ما قال هذا إلا عن رحمة، ولكن برضه يقول الله تبارك وتعالى: تريدون عرض الدنيا إجمالا، والله يريد الآخرة. فقال: أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال، يعني شوف برضه إيه الرحمة التي في قلب أبي بكر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قلت: لا. عمر رضي الله عنه رأى الحق، قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. هكذا يقول عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان، فقلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي يا أصحابك من أقذيهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. وكانت شجرة قريبة، كانت من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. وهي روايات كثيرة في هذا المعنى، أن الله تبارك وتعالى لو عذب الأصحاب ما نجا منهم إلا عمر رضي الله عنه. فإذا المسألة ألغي الدنيا تماما، دنيا لا قيمة لها، وإنما تعدها لله عز وجل كما ترى، تعد المال فيها والقوة فيها والصحة فيها والتربية الرياضية فيها وما إلى ذلك، كل ذلك لله من خلال قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي. المحيا يشمل الطعام، يشمل الشراب، يشمل الملبس، يشمل المسكن، يشمل كل شيء. ومحياي ومماتي، لأن نموت لمصر ونعيش لمصر ككفر هذا وشرك هذا، وإنما نموت ونحيا لله، ومحياي ومماتي لله. ولماذا كل ذلك لله؟ لأنه لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من خلال هذه الآية نستعد وأعد لهم ما استطعتم من قوة بكل أنواع القوة، ذلك يتطلب أموالا، يتطلب إعدادا، يتطلب ضربا في الأرض، نبتغي من فضل الله ومن رزق الله عز وجل. ولقد قرن الله الضرب في الأرض ابتغاء الرزق بالجهاد في سبيل الله كما هو معلوم في كتاب الله عز وجل وهكذا. ولكن المسألة في إرادة الدنيا، فأنا أعد المال، أعد المطعم، أعد المشرة من خلال اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إنما أعد ذلك لأني أريد وجه الله، لا أريد الدنيا وإنما أريد الآخرة. فإن أردت نصيبي من الدنيا فلأن الله تبارك وتعالى أمر بذلك فقال ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذا هو المطلوب. فالدنيا محقرة تافهة إذا أريدت لذاتها، أما إذا أريدت للتقوي بها على الآخرة فذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم وشرحناه في الحديث الطويل، إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قال وما بركات الأرض يا رسول الله؟ قال زهرات الدنيا، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فنعم المعونة هو المال الحلال الذي حصله الإنسان من حلال وفرقه في حقه في الحلال، فنعم المعونة هو. إذا إرادة الدنيا ليس لذات الدنيا، ليس للاستمتاع بها، كلا، وإنما النية، إنما الأعمال بالنيات. إن أردت طعاما يا أخي الكريم فانوي بأنك تريد الطعام لأنك تتبع ما أمرك الله به وتذكر اسم الله عليه ثم تحمد الله تبارك وتعالى فالله يرضى بذلك عنك. فنويت أن طعامك لله فأخذت أجرا على طعامك، نويت أن بضعك مع امرأتك لله فأخذت أجرا على ذلك، نويت أن شرابك لله وسميت الله وحمدت الله في نفسين أو في ثلاثة أنفاس، فكل ذلك لله. يبقى هو ده إرادة الآخرة. أما إرادة الدنيا هذا يكون لذات الدنيا، يثبت ذلك ويبين ذلك ويفضحك أنت أمام نفسك عند تزاحم الدنيا مع الآخرة، وهذا موضوع ستكون لنا معه وقفة إن شاء الله، تزاحم الدنيا الآخرة. في هذه الحال ترى أكثر المصلين ومنهم الذين يسمون بالإخوة الملتزمين، ترى كثيرا منهم يؤثرون الدنيا وإن كان ليس بإطلاق، وإنما يؤثرون بعضها على الآخرة. عند تزاحم الدنيا على الآخرة تجد الرغبة قد اتجهت للدنيا، وتجد الحرص قد اتجه للدنيا، لأنه يتعارض ظاهرا مع النصوص في الشرع العظيم، تتعارض مع إرادته للدنيا، وعندئذ لا يحرص على الشرع، لا يحصل على النص، لا يحرص على هدي الرسول، وإنما يحرص على تحقيق المكسب، على تحقيق الدنيا، على تحقيق اللذة العاجلة. وإذا فهذا هو إيثار الدنيا والآخرة خير وأبقى. هذا هو المرض الذي أتكلم عنه، وهو عند أكثرنا من المصلين بل من الملتزمين، الداء العضال. وسنرى وسنعلم أننا جميعا مبتلون بهذا المرض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن يعني الذي أعتق نفسه من هذا المرض فذلك بتوفيق الله عز وجل، ما كان ذلك إلا بتوفيق الله عز وجل. فهذا الحديث في الأسرة، انظر إلى غضب الجبار عز وجل، لماذا؟ يريدون الفداء، يريدون الدنيا. لما كل هذا من رب العالمين؟ لأن الدنيا حقيرة وطية دنيئة، دنيا الأسفل الأدنى، دنيا ما لاش قيمة، دي دوخانة ما لاش قيمة، هذه في دوامة، ده احنا شغالين والعياذ بالله تعالى كالحمير. مش هو ده اللي في الحديث؟ ان الله يبغض كل جعذري جواب صخاب بالاسواق، او ايضا صخاب بالاسواق، حمار بالليل، جيفة بالليل، حمار بالنهار، بذلك تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ده مش عند الكفار، لقد انتهى موضوع الكفار، وانما عند المسلمين، عندنا للمعنها الدوامة دوامة. لماذا؟ سنعلم ان شاء الله، سيفضح امرنا امام انفسنا باذن الله عز وجل بدراساتنا التفصيليه لهذا المرض. شوف بقى، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بامر دنياه، جاهل بامر اخرى، تحدثنا او ذكرنا هذا الحديث وهو حديث جامع لكل المعاني التي نريدها عن المرضين الخطيران الجهل وارادة الدنيا. هل هذا الحديث يجمع كل شيء؟ فاذكروه جيدا. جعفري، جواب، جموع، حلال حرام شون، منوع ما يطلعش، يكنز، اللجة العاجلة، وهكذا. جعفري، جواب، سخان بالاسواق امام الفلوس لا حدود ترضعه، لا يقف عند محارم الله، لا يقف عند محارم ملك الملوك، انه شغال عايز دنيا. جعفري جواب، سخان بالاسواق، جيفة بالليل لا يذكر الله ولا يعرف ذلك، بل هو يأتي ليرفها عن نفسه. مترف، وسنتحدث عن المترفين ان شاء الله الان. هو مترف يتفرج على التلفاز والفيديو ويعد العدة لذلك ويسهر، فلا يذكر الله وانما يذكر الشياطين وتذكره الشياطين، يتعشى مع الشياطين وتتعشى معه الشياطين، ولا يصحو لصلاة الفجر، فان صلى صلى الساعة 9 الساعة 10 مصحى يروح على المحل ولا بقى نذكر الله، روح شغل شريط القرآن في المحل، البركة والتبرك. جعذري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، شغال بالنهار عشان فلوس، جموع منوع، حمار بالنهار، جاهل بأمر أخرى، عالم بأمر دنيا. هذا الحديث الجامع يجب أن نذكره دائما إن شاء الله. الدنيا حقيرة جدا عند الله عز وجل، أحقر شيء عند الله وأدفه الدنيا. أضرب مثلا والله المثل الأعلى، لو أن جيفة قذرة أمام عينيك ورأيت طفلك يحوم حول هذه الجيفة، فما أنت فاعل به؟ إنك تعلم كيف يكون غضبك على ولدك، كيف يحوم حول هذه الجيفة التي هي قاتلته، كيف وكيف وكيف، ثم تقوم بحمايته منها وبتعليمه وبتحذيره وبترغيبه وبترهيبه وبتحقير هذه الجيفة في عيني ولدك. ولله المثل الأعلى، الدنيا أحقر من ذلك عند الله عز وجل، فيغضب غضبا هائلا على من يريد الدنيا من أوليائه، من أحبائه، من أحبابه، يغضب عليهم غضبا. إزاي تريد الجيفة؟ كيف تريد الدنيا وهي قاتلتك؟ وخصوصا عند مواطن إيران، عند ذروة سنام الإسلام، عند القتال في سبيل الله كما رأينا في غزوة أحد، وكما رأينا أيضا في غزوة بدر، وتعرضنا لتفاصيل لبعض التفاصيل من سورة الأنفال. وإليكم الآن أذكر لكم بعض الأدلة عن حقارة الدنيا في ميزان الله عز وجل. أولا في حديث المستورد بن شداد قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السخلة. سخلة يعني جدي ميت، جدي ميت أو شاة ميتة صغيرة لسه صغيرة يدوب ولدة على السخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ هانت عليهم فرموها؟ قالوا: من هوانها ألقوها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. ونفس الحديث من رواية أخرى في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه يعني على جانبي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موقف كده الرسول والمؤمنون على يمينه وعلى شماله والناس كنفيه، فمر بجدي أسك يعني ودن مقطوع فيه عيب، ميت، جدي أسك وميت، فتناوله فأخذ بأذنه فقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ يعني الله أعلم هل هذه هي الوقعة الأولى أم لا، فالمعنى واحد: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ اشتري الجدي الميت ده اللي فيه عدة الودن مقطوعة ده بدرهم. فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم ببلاش؟ قال: والله لو كان حيا كان عيبا فيه، لأنه أسك، فكيف هو ميت؟ ده لو هو عايش الجدي ده ودنه بيضة فيها عيب خلقة خلاص ما ناخدوش، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. إذا الدنيا في ميزان الله لا تعدل شيئا، فإن جاء أولياء الله في ذروة سنام الإسلام في القتال في سبيل الله ثم التفت بعضهم إلى الدنيا، ما النتيجة؟ أن يصرف الله المؤمنين من ضربهم للكافرين ليبتلي المؤمنين، وأن يسلط عليهم فيضربوا ضربا شديدا كما رأينا في غزة أحد. لماذا؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. تريد الدنيا وفين؟ ساعة الخطوب دي. كذلك الآن في أحداث البوسنة والهرسك وأحداث طاجكستان وروسيا اللي شغالة القيصرية الأرثوذكسية دمرها الله، وأمريكا دولة شيطانية، أكبر دولة شيطانية في التاريخ، وأوروبا من أتباعها، والبلاد المسلمة ابتليت بحكام طلقوا الآخرة من أدمغتهم، وما يحدث في الصومال وما يحدث في الهند وما أدراك من أشرس ما يحدث على أرض الله الآن ضد المسلمين، إنما يحدث من الهندوس إخوة اليهود في المعتقد، وهم ايه 700 مليون او اكثر، يعني المسلمون لا يزيدون عن 12% تقريبا، ويسامون اشد اصناف العذاب والتشريد والاجاع والمجاعات والاغتصاب والاذلال واتيان الرجل، فان الله وان عليه رجل لانه مسلم الذي يحدث في الارض الان. كيف تريدون الدنيا وبين ايديكم هذه الاحداث؟ اذا ابشروا بالنار والله العظيم، وانا اقسم بالله العظيم من كانت بين يديه الاحداث والاحداث بين يديه، اذا هو يعلم ما الذي يحدث للمسلمين ثم يريد الدنيا فهو في النار الا ان يتوب او يتوب الله عليه. تريد الدنيا في ايه؟ في الظروف اللي فيها دي؟ الدلهمه الامور في الداخل وفي الخارج، ده احنا اقتربنا جدا في العصر المكي وقد يكون اشد منه بكثير كما في البوسنة والهرسك. اضطهاد رهيب يحدث للمسلمين، وبعد ذلك تريد الدنيا؟ برغم من هذه الاحداث التي هي بين ايديك، كثرت الارامل وكثر فيهن الزنا والدعارة، لانك منعت حقوقهن وحقوق الايتام الذين في حضورهن. لماذا منعت عنهن الاموال وعن اليتامى الاموال ولهم في مالك حق معلوم؟ لماذا؟ لانك تريد الدنيا، فارادة الدنيا قاتلة الناس والناس لا يشعرون. فانا لله وانا اليه راجعون. الدنيا سجن المؤمن وجنة سجن المؤمن وجنة الكافر. سجن، انظر، الدنيا سجن، سجن المؤمن وجنة الكافر. ايوه انا عن سجن حقيرة تافهة، انت في سجن عايز ايه؟ تريد السجن؟ الدنيا بكل ما فيه، بكل الزينات والديكورات والاموال والمتاعات والمصانع والملابس والبهرجة، الزينة بقى على اشدها الان في زماننا هذا، بلغت ذروتها في زماننا هذا. تريد هذه الدنيا؟ ده سجن، هي سجن المؤمن، فكيف تريدها؟ انك تسبب ذلك غضب الله عليك، وسبب ذلك ان تبتعد او تبعد نفسك عن مواطن الهداية. الدنيا الذي يقع فيها فهي تقتله، فالدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولقد ذكرنا احاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها مثلا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. ورأينا ايضا من تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اياكم والتنعم، فان عداد الله ليس بالمتنعمين، لنا عود مع هذا الحديث، الا عود مع هذا الحديث. ده هو موضوعنا، ده هو موضوعنا الان وبعد الان، ده مصولتنا الثقيلة التنعم، اللي مضيعنا التنعم. ما هو التنعم؟ سنرى ان شاء الله الان، هو موضوعنا. اياكم والتنعم فان عداد الله ليسوا بالمتنعمين. تنعم ده اللي بيريد الدنيا، هو ده يريد الدنيا، يريد طعاما يتنعم به، يريد ملبسا يتنعم به، يريد مركبا هنيئا جدا ويسرف فيه يتنعم به، يريد جاها ورئاسة عند الناس ووظيفة كبرى يتنعم بها. تعالت بقى مع الحلال والحرام ومع إرادة الآخرة، ده موضوع ثاني. هو يريد أن يتنعم وبس، تنعم ده والترف والمترف سنرى حاله الآن. فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، وسنضرب أمثلة لذلك إن شاء الله. أيضا كما يقول الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد كان عنده مليار يعني أو مليون حتى كفاية، مليون كفاية خلاص، هم عنده كل النعم يعني، لا خليها مليار، ده كان عندهم مليارات. ده يقال ان مصر لها مش عارف 180 مليار دولار في الخارج، خرجت من مصر هنا مش اشتغلوا بره وجابوها، سرقة يعني في العصور الماضية، فوائدها بس عندهم تخلص على دون مصر في سنة ولا سنتين. فيؤتى بقى، شوف تعالى، اللي غرقوا في الدنيا دول ودوا نفوسهم في 60,000 داهية. لماذا؟ عشان عايزين الدنيا للجهل، مش عارفين القناة فيها ايه. هو لو يعلم ان ضرسه سيكون مثل جبل احد الضرس بس ويتقلع كده ويتحط مية نار مكانه ويطلع له تاني ويتخلع تاني في بنج في النار بنج ايه ويتخلع ويطلع له تاني ويتشكشك مكانه. تصور بقى انواع العذاب لو يعلم ذلك ما كان جئذريا جوابا ما كانش اتطبق عليه الكلام ابدا. انما هم يريدون الدنيا جهلاء جهلاء. الدنيا سجن وعلينا بالصبر وسنعلم سندور حول هذا المعنى كثيرا. يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم القيامه فيصبغ في جهنم صبغه غطس واحد بس صبغه. ثم قال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ اخبار المليارات ايه؟ والناس ما كانتش لاقيه تاكل ومجاعات ومسغبه اخبارهم ايه؟ يقول لك انت شفت نعيم قبل كده؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. هو بيكذبش وجهه نظره وانما حدث له كما قال غسيل مخ نسي تماما انه شاف نعيم قبل كده. لان واحد ده الواحد ما بيتضرب او يقول لك نعيم ايه وانا شفت نعيم؟ فما بالك لما يصبغ في جهنم والعياذ بالله تعالى. ان يقسم يقول لا والله يا رب. ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه. واحد فقير ومريض واتسجن واعتقل وعذب واولاده يبكون ويبكون من الفقر ومن الجوع و شوف بقى ويؤتى باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه. بس يكون موحد مش يكون كفر وارتاب يكون موحد مش يامن يكون منحوس. في ناس يحدث لهم هذا وفي الاخره في النار برضه منحوس. هو منحوس وبعمله وبحقده وبغله وبجهله وبارادته للدنيا فمكر الله به وجعله يخسر الدنيا والاخره. وانا باشد الناس بؤسا في الدنيا من اهل الجنه فيصبغ في الجنه صبغه صبغه واحده بس. فيقول له يا ابن ادم هل رايت بؤسا قط؟ هل مر بك شده قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رايت شده قط. برضو كما يقال غسيل مخ بيحلف. لماذا؟ هو مش حاسس. كالذي يسجن ويعتقل ويعذب مثلا سنه سنتين ثلاثه اربعه وبعد ذلك يخرج بعد دقيقه يقول لك انا مش فاكر حاجه. فانت عذبت عذابا لا يتحمله بشر وانما ثبتك الله عز وجل. ومع ذلك يقول لك انا مش ذاكر خلاص نسيت المساله دي لا اله الا الله. فما بالك بقى لما يتحط ونسيت المساله انت لسه في سجن اصلا لان الدنيا سجن المؤمن انت لسه في سجن. فما بالك ان غمس في نعيم الجنه فيقسم بالله انه لم يرى بؤسا قط. حصل له غسيل مخ. ومن حديث ابي ذر في صحيح البخاري في كتاب الرقاق وهو روايات عديده ان المكثرين هم المقلون يوم القيامه الا من اعطاه الله خير. شوف شوف الاستثناء. ان المكثرين وظيفه عاليه عمال يجمع والاجتماع 500 جنيه و1000 جنيه ويزور اجتماعات ويزور لجان وشغال وعمال يجمع وربنا بتدريجه بيفتح له الابواب واللصوص واللصوصيه على اشدها الان والمال سايب مش بيعلم السرقه ده بيلاقي سراق جاهزين فشغال مكثر من حلال من حرام يحتكر السلعه والسلعه الهامه جدا عند المسلمين ليبيعها باضعاف اضعاف اثمانها ولا يهمه مش مصلحه المسلمين ولا الوضع ولا الواقع الذي نعيشه الان هذا لا يعنيه. فهو لا يهمه الا ان يكون جعذريا جوابا. ان المكثرين اللي عايز دنيا اكثر اللي عايز مال اكثر وجاه ورياسة اكثر يريد علوا في الارض وفسادا ان المكثرين هم المقلون. المقلون ده ما حدوش حاجة ده في النار. لا لا الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المؤمنين. المؤمنون الذين يكثرون يعني انتم تطلبون الدنيا تطلبون الاستكثار من الدنيا للحصول على متاع الدنيا على سيارة اعظم بمنظر اعظم على فيلا اعظم واوسع من المسكن الضيق وعلى امرأة اجمل وما الى ذلك. تريد الدنيا تريد متاع الدنيا لا تريد بذلك وجه الله. هذا لهم المكثرون يعني يكثروا من زينة الحياة الدنيا مع انه موحد ومع انه مؤمن. هذا هو المقل يوم القيامة. ولقد علمنا ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنياء المهاجرين يعني قبل عمالقة العالمين بنصف يوم. لماذا؟ لانهم فقراء. هذا هو ميزان الله عجل. الدنيا هيفة تافهة حقيرة دنيئة واطية لا قيمة لها في ميزان الله عز وجل لكنها قيمة لها قيمة كبيرة جدا في ميزانكم، في ميزان المصلين، في ميزان الملتزمين. هذا هو الداء العضال الذي لا تنفعه موعظة ولا تنفع معه دعوة. لماذا؟ لأن الذي يريد الدنيا لا أمل فيه. من أجل هذا ضربهم الله ضربا عنيفا شديدا في غزوة أحد، ثم قال: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذا هو الأمر. دنيا حقيرة ما لها من قيمة، ولكنكم تجعلون لها قيمة كبيرة. إن المكثين هم المقلون يوم القيامة إلا. ما هذا الاستثناء؟ نعم، هو أنا أقول لك ما تستكثرش، إني أدعوك إلى الاستكثار من الدنيا، لكن في هذا الاستثناء كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. طبعا في الروايات التانية: إلا من قال فيها كذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات. وفي الرواية الأخرى ليست في صحيح البخاري وذكرها الحافظ أنه قال هكذا عن يمينه، هكذا بين يديه، هكذا عن شماله، هكذا خلفه، يعني أربع مرات. هذا هو المطلوب، أن الله تبارك وتعالى يؤتيك مالا وبعدين ترش بقى. طاجكستان عندك وسيلة ادفع، البوسنة والهرسك عندك وسيلة ادفع، الصومال عندك وسيلة ادفع، البوسنة والهرسك بالدرجة الأولى عندك وسيلة ادفع، الأيتام حولك عندك ادفع. دول مش عايزين وسيلة دول حواليك، ده لهم حقا معلوما في أموالك فوق الزكاة وبعد الزكاة، لأنك علمت أنهم في يوم ذي مسغبة لهم حق عندك تأثم إن لم تحققه لهم بعد أموال الزكاة أيضا، إن لم تكفي الزكاة هو حق في رقبتك والناس لا يشعرون. إن المكثرين هم المقلون. تبقى إلا من قال فيه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، في رواية أربع مرات، في روايات ثلاث مرات. في هذه الرواية: إلا من آتاه الله خيرا، أعطاه الله خيرا فنفح فيه. والنفح هو الإيتاء بسهولة، كرم يعني. والكرم يعني إيه؟ سهولة ويسر. لا، كثرة الشيء مع السهولة هو ده الكريم. عطاؤه كتير وسهل قوي. والكريم هو الله سبحانه وتعالى. انظر الى عطائه فتقول له: يا رب تعيط بس شوية كده حل لك المسائل بقى، وبغير اسباب، وتقعد تبكي بقى وتتضرع الى سبحانه وتعالى. والكريم هو كده، ومع انها دنيا ملاش قيمة. يقول: ده ربنا كريم قوي، يا سلام، عشان اداك في السجن ده الدنيا دي، اما يزين الدنيا دي لا شيء، ولكنها ثقيلة في حس الناس. لماذا؟ لذلك أسباب. ليس الجهل المركب فقط اللي هو عدم العلم يقينا بتفاصيل الجنة والنار ومشاهد القيامة، وإنما أيضا لإرادة الحياة الدنيا أو شيء من إرادة الحياة الدنيا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. هذا هو الاستثناء. وكذلك في حديث الحديث الذي ذكرناه: ان اكثر ما يخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض، الى ان قال في اخر الحديث: فنعم المعونة هو. يعني دي استثناء اهو. نجمع المال؟ نعم، نجمع الاموال من حلال وبعدين ننفقه في حلال. فين؟ يقول لك: طلعت الزكاة، ابشر بنار جهنم. الزكاة بس وين اديك الاحداث اللي حصل دي؟ من قال لك انك خلصت الواجب اللي عليك؟ من قال لك؟ انه يخدعك، انه يخدعك. الواجبات كثيرة وبين ذلك أحداث، فيجب أن تجتهد في جمع الدنيا لتغطي بها شيئا من هذه الأحداث. وهكذا، لأن عشان تزود المتعة وده طول الولاد لسه عايزين فيديو، لا التلفزيون ده عشان بصة، أنا عايز 23 سيمة، لا نجيب الدش. ومع ذلك يصلي، هو بيصلي، بيصلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ويحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدنيا دي زي كما يقال زي عرض الكلب، لانه من حديث انس رضي الله عنه في الصحيح يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن ادم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. وايضا في الحديث صحيح: ما يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الامل. وهذه الاحاديث لها شروح، ولكني اكتفي بما قلته الان. لو نظرت مثلا الى طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، والى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدت عجبا. ولو نظرت الى الاصحاب كيف كان ميزان الدنيا عندهم لوجدت عجبا ايضا وسبحان الله العظيم. انظر مثلا في خباب بن الأرت، وذلك موجود في صحيح البخاري وفي غيره، هو يقول خباب: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، الهجرة نبتغي وجه الله، خلي بالك نبتغي وجه الله وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فوجب أجرنا على الله، وفينا من قضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، يعني حمل السيف في سبيل أو هاجر ثم قتل أو مات، خلاص ما لحقش الدنيا والبسطة والعطاء في الدنيا والبحبحة والسعة العيش، ويفطر ويتغدى، لا ويتعشى كمان في الزمان بتاعنا ده ثلاث وجه، يقول لك انا ميت من الجوع، عايز يغذي الدهن بقى، انطار الدهن اللي على بطنه، بيقول له اغذيني، اقول لك بطني بتصوصو ولسه متغدي بقى له مثلا ساعتين او ثلاث ساعات، وجبتين لا وجبتين ايه ثلاث لا، وبينهم عمال بقى وهكذا، فان لله وان اليه راجعون. انظر الى خباب يقول لك: فمنا من قضى، يعني قضى الخلق او ذهب لم يأكل اجي شيئا، كان منهم مصعب ابن عمير، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم احد لم يترك الا نمرة كنا اذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، واذا غطينا بها رجلاه خرج رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الاذخر، او قال: القوا على رجله من الاذخر، ومنا من اينعت له ثمرته فهو يهذبها. يحذر خباب ابن الأرت من إرادة الدنيا ومن نعيم الدنيا، قول منا اللي لسه عايش وبسطت علينا الدنيا، فهو عمال يقطف الثمرة، تقطفها فين؟ في الدنيا. ومصيبته شعر بهذه المصيبة العملاء، واحد من عمالقة الأصحاب ألا هو عبد الرحمن بن عوف، وذلك أيضا الأثر في صحيح البخاري في كتاب على ما أذكر في كتاب الرقاق وفي غيره، أو في كتاب الغزوات، في كتاب الغزوات كتاب المغازي، الحديث رقم 4045 في الترقيم اللي موجود فتح الباب، وهو مش حديث، هو اثر عن عبد الرحمن بن عوف، يقول: اتي، او يقال عنه اتي بطعام وكان صائما رضي الله عنه، فقال قتل، شوف بقى كان صائم، والافطار الانسان هو صائم في رمضان يكثر الطعام، ليه؟ لاننا نريد الدنيا، طايحين مفيش حاجة توقف ابدا، صام ازداد الاغراء للطعام، هو انت ناقص طعام؟ لاننا غرقانين في الدنيا، يقول لك حلال، الموازين مختلة خالص عند الناس، فكان صائما، فقال قتل مصعب، شو بيذكر ايه عند الاكل؟ لو واحد قال لك انت هتغمني ليه بقى؟ فتخيل ناكل الشهوة وننبسط، قتل مصعب، قال لنفسه قتل وهو يبكي، طب قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة ان غطي راسه بدت رجلاه، وان غطي رجلاه بدا راسه، واراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني، وبرضو قال على مصعب وهو خير مني، فيقول على حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، او اعطي لنا من الدنيا ما اعطى، وقد خشينا ان تكون حسناتنا قد عجلت لنا. هو ده اللي بيقول عبد الرحمن بن عوف، هو صائم والطعام اتي به امامه، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام، لانه مش عايز دنيا، خشي على نفسه، لك انا هو ربنا بيديني اللي عندي ليه؟ ده انا كان في ناس احسن مني ما ادهمش ولا حاجه من دول ولا مليم حد، ده ما فيش كفن يا شيخ يغطيه، وكان مصعب بن عمير احسن مني، هكذا يقول العملاق عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم اجمعين. وحمزه سيد الشهداء ما شافش حاجه، فقر مستمر في الاسلام الى ان لقوا ربهم عز وجل وهم على هذه الحاله، الى ان لقوا ربهم وهم على هذه الحاله، ويقول وسعت على ليه الدنيا والطعام ده جاي ازاي وانا صايم والطعام ده كله، فجعل يبكي حتى ترك الطعام، ما افطرش، اكتفى بالماء، هو لم يحرم الطعام وانما غم، قال لك ربنا ده بيمكر بيا بقى، انما انت ساعة انت بس شغال ايه، قل من حرم زينة الله في الاخراج العملية والطيبات من الرزق، انت بس شغال على ذلك، انما هؤلاء العمالقة هل انت افهم منهم بكتاب الله ولهذه الآية؟ هذا هو العملاق عبد الرحمن بن عوف، انظر الى مسلكه مع شيء من متعة الحياة الدنيا، ثم انظر الى ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي تقول: ما اكل آل محمد اكلتين في يوم الا احداهما تمر، مش فطار وغدا وعشاء، والفطار فول متحدك معرفش متحوش ولا متحدش ولا ايه بيقولوا على ايه، وبعدين جواره بقى ترشي وبتاع والسلطات والطعمية كمان، ولازم يكون على سمسم، والعيش المفقع الحلو ده اللي طالع سخن لسه، الرسول ما كانش العيش ده ابدا، ما لقاهوش عليه الصلاه والسلام، ما لقاهوش ليه؟ لان الله اختار له اعظم شيء. هو ده الحال اللي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام، يجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر. بس الشبع ده له موازين عند الرسول، او الشبع اهو اهو. تقول ام المبرأة رضي الله عنها: ما اكل آل محمد اكلتين، وده كتاب باب الرقاع في صحيح البخاري، في يوم الا احداهما تمر. ذكرت لك الفطار، لا والبيض والجبن الثانية بقى، يقول لك بقى نقعد ناكل وهيفرش، وبعدين الغدا تنويع في الغدا، وعن العشاء لك العشاء خفيف، زبادي وشوية فول صغيرين كده ومش عارف، وجنبهم فاكهة وبتاع، وعشاء ده خفيف. اللي كان بيقلي الصحابة في كام يوم ده عنده ده عشاء خفيف يعني، عشان ينام مستريح. وبعدين بيصلي وفاهم ان هو من اهل الجنة. هي دي المصيبة اللي احنا غرقانين فيها، نريد الدنيا والله العظيم الا ما رحم ربي، والحال سيء الى اسوأ ما يكون. عايز اخدعك وبشرك زي الاخوة الدعاء اللي عايز يلبس لك الغطرة والقلنسوة الجميلة الطائية والثوب الجميل النظيف ماشي خير انما ايه مولانا والشيخ ويضحك ووزع السماس وبس. احنا امك محمد بخير واحنا وما الى ذلك، واحاديث الرجاء بقى والترغيب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تقول ذلك لمن؟ لاناس يريدون الدنيا وقد عايشتهم وعاصرتهم وعلمت ذلك منهم. فإن لله وإن إليه راجعون، ذلك من استدراج الله للناس. فأيها الإخوة استيقظوا، اصحى انت وهو استيقظ، شوف انت عايش ازاي. والله العظيم في مصيبة، والله يا انا وغيرك يعني، وجرد خطبة كأطنان الخطب كلام في الهوى كلا والله العظيم. وإنما أريد أن أحدث نفسي وإياكم بأدق أسرارنا وبحقيقة أمرنا، وهو والله لا أبالغ هو الذي يحدث. ما كناش هيتغير والله العظيم النار، وبحلف بالله العظيم النار، مش ممكن في الحال اللي شايفينه ده وبالتسليط اللي ربنا عامله ده بالقدر ده مع دراسه السنن والامراض. اقول النار بتكلم علينا احنا، ده لازم نفوق الا ما رحم ربي. مش تقعد بقى الرجاء الرجاء، ايوه الرجاء بس الرجاء لمن؟ انت عميل تشائل للرجاء، انت تريد الدنيا، وعند تزاحم الدنيا والاخره كما ستعلم باذن الله تعالى بتفضل تؤثر الدنيا ازاي؟ وعند تبرر بقى، وعند تهاجم الاخوة السنية تقول ده متزمتين ده احنا المسلمين. سنرى ذلك تفصيلا ان شاء الله، ان هذا هو الخطر. يبقى اكلتين احداهما تمر. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادم وحشوه ليف، حتى الجلد كده محشية بالليف، مستفنج بقى وسوسة بقى وتنجيد. تنجيد يأكل اصحاب النبي مثلا سنة، تنجيد مثلا ايه انطريه عشان تقعد ايه تقضى عليه مرة كده ولا حاجة، او تخرج بعض الارياح كده وانت قاعد ايقول مزاج عالي. اعوذ بالله من الشر، دنيا نتنا عتنا. هذا هو الذي يحدث والله العظيم، هذا هو الذي يحدث الان. كذلك من حديث ابي هريره رضي الله عنه يقول: اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه. لان الدنيا هيفه بس الانسان ضعيف. هكلمك بكلام وبعدين تدخل على واحد تشوف عايش ازاي، ده بص بتاع الجنه في اليوم بيصلي ومسلم برضه، تقول لنا ايه ده؟ انا عم ايه بتاع الجنة وانت بتاكل 3 وجبات او 5 وجبات في اليوم، وشغال عندك 10 اثواب مثلا، بس العربية اللي عندك مهكعة شوية، فيك مش عارف ايه وجديدة برضه، ان بص بتاع الشبح بقى واللي عنده. تقول له واحنا عايشين يا عم، تعالى بتوع الجنة على فقراء. يا سلام يا سلام، شو بقى فراش الرسول عليه الصلاة والسلام كان ايه؟ حتى الجلد كده محشية بشوية ليف. فراشه من اعظم خلق الله باطلاق صلى الله تعالى عليه واله وسلم. فإذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. لما تشوف واحد كبير بالشكل ده، طب أنت تبص اللي راكب الشبح ليه؟ ما تنظر للي راكب الطرمان، طب ما تنظر اللي مش قادر حتى ركب الطرمان ويمشي كل شوية يقع، مش لاقي حد يسنده من أولاده كل خلفته بنات مثلا وتعبان، طب بص لده، طب بص اللي طلع المعاش والأولاده كتير وعنده عائلة وفقر ومرض اجتمع عليه ذلك وعنده نوع من العفة، ولا يسأل الناس إلحافا ولا يلح بالسؤال. طب ما تنظر الذي هو أقل منك لأسفل منك في الدنيا، انظر لمن هو أعلى منك في الدين. أي نعم هذا مطلوب التنافس في ذلك، فليتنافس المتنافسون. فإذا دخلت الشيطان هيشتغل، ثم تعمل إيه؟ اذكر بسرعة من هو أقل منك. هذه هي الموعظة. إذا نظر أحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا نظر أحدكم لمن فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه ممن فضل عليه. وزاد مسلم في هذه الرواية: فهو اجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم. تقول وانا عندي نعم وانا عايش وانا عندي حاجة، ده انا فقير. ما انت شايف اللي راكب الشبح، لما لو شايف اللي رايح ماشي نصف ساعة وساعة وتعبان وعرقان وهو مريض ومش عارف كم وصف الزحمة ولا ممكن من ذلك، لو انت نظرت الى هذا مش هتزدري نعمة الله. اذا نظرت الى راكب الشبح ستزدري نعمة الله، هو انا عندي حاجة، هو انا اول ابونا اداني حاجة. فهذا هو الزراء او احتقار او تصغير نعمة الله عز وجل، وده نوع من بطر ويؤدي بك الى الفساد في الدنيا والاخرة، والى الهلاك في الدنيا والاخرة. ومن الحديث ايضا الذي رواه عبد الله بن الشقيق، رواه الحاكم عن عبد الله بن الشقيق قال: اقل الدخول على الاغنياء فانه احرى الا تزدروا نعمة الله، فانه احرى الا تزدروا نعمة الله. وفي مسلم في الصحيح عن عمر رضي الله عنه انه خطب فذكر ما اصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا. الرسول بيتلوى من الجوع، يصمله بغز عذاب، كان رابط لي حجر على بطنه صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول. وان شبع في اكلتين واحدة منهم تمر، يبقى اي شبع عن الرسول معناها وجبة واحدة والتاني شاد بلح. يبقى انت ترميه ده لغاية لما يسوز، مش عاجبك لان انت غرقان. ومع ذلك احنا في مجاعة، مجاعة او الخبز اللي بترمي في الزبالة ده يأكل دول. انت عارف الخبز ده جاي منين؟ قسما برب العزة، ما جاء الخبز الينا الا بدفع الاسلام ثمنا له وبدفع شريعة الله ثمنا لهذا الخبز، والى الان وبعد الان. المسألة الدجال الحالي، امريكا دجال رهيب حالا غير الدجال اللي حالي في اخر الزمان. امريكا ايضا هي دجال كبير، تحريم الرئة وتمنعنا من زراعة القمح، وانت تقول عايزين قمح عايزين ناكل، وإلا الثورة وإلا وإلا وكل واحد بلاش الاسلام بلاش الشريعة، عزيزوا المسلمين اقتلوا المسلمين، عليكم بوعد الصحوة الاسلامية، افعلوا كذا عندكم كذا فافعلوا كذا، عملتم خد العشاء. فالعيش ده انت بتاكل مفقع ده وانواع بقى والطري والمحمص والمحمر وشغال، ده جاي بالاسلام. ومع ذلك تقول فين وانا حلت حاجة؟ ايه الموازين المختلة دي؟ هذا هو حال الناس، هذا هو حال المسلمين الان. الرسول صلى الله عليه وسلم يلتوي جوعا ما يجد لا قالا. وفي مسند البزاري وغيره عن فاطمة رضي الله عنها تقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: شرار امتي الذين غزوا بالنعيم، زينا كده يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومعناه واضح. وفي المسند أيضا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سمينا كرشه كده كبير بيهرش، يمد يده ميت كده عشان يهرش. بس ده كان ده حصل، ده النبي عليه الصلاة يمكن زينا كده مثلا، يدوس شوية دين كده على البطن. رأى رجلا سمينا فجعل يومه بيده إلى بطنه ويقول: لو كان هذا الكرش ده في غير هذا لكان خيرا لك. عمال تحوش وتشحن في ايه؟ بتشحن في ايه؟ لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في نعاء واحد والكافر يأكل في سبعة امعاء. وايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما ويظهر فيه مسلما. كل ذلك اذكره عن ماذا؟ عن الطعام، وعن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خطر الطعام، وعن ذكر كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اشهر من ان نقف عنده طويلا. انظر مثلا عن المقدام بن معبد يكرم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطن. اي وعاء تملاه زيادة ممكن يفسد ويهلك، فيش وعاء طالما فيش احتياطات، فمفيش وعاء اذا مليته يفسد ويفسد اشر من البطن. هذا معنى الحديث: ما ملأ ادمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن ادم اكلات يقن صلبه، فان كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، الريح يعني، مش يعني ياكل بقى شوية لغاية لما يملاها تحت وبعدين يترس بقى بالمية وبعدين تجري يقول لك عندي انتفاخ حموض بطن حتى. طب وليه؟ يا اخي ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك يعني الريح. فإنا لله وإنا إليه راجعون، يعني لا أحتاج إلى وقفة طويلة لمثل هذه الأحاديث. كذلك روى أبو القاسم البغوي في معجمه من حديث عبد الرحمن بن مرق قال: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي مخضرة من الفواكه فوقع الناس بالفاكهة. فقراء بقى ما عندهمش شيء وفوجئوا بقى بأرض خضراء وفيها فاكهة بقى. الله أعلم مانجا ولا برتقال ولا كمثرى ولا شوف يا مرمية قدامك ايه. انما هناك بقى شوفوهاش. فلما فتحت خيبر شافوه فوقع الناس بالفاكهة فنعستهم الحمى. مش واخدين بقى على الكلام ده، انت صحيح وجسمك صحيح تاخد بقى الرفاهية وتملى فبيجيلك الحمى. انت مش واخد على الكلام ده، ده الواحد يجوع يصح. ان فنعستهم الحمى فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الحمى رائد الموت وسجن الله في الارض وهي قطعة من النار، فاذا اخذتكم فبردوا الماء في الشنان فصبوها عليكم بين الصلاتين، يعني بين المغرب والعشاء، هو ده الطب النبوي يعني. قال ففعلوا فذهبت عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله داء اذا وعاء اذا ملئ شرا من بطن، فان كان لابد فجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح. هذا هو الحق ايها الاخوة، هذه الكارثة التي نعيش فيها. ارادة الناس للحياة الدنيا، ارادة الناس للحياة الدنيا. وسنعلم ان اكثر الفقراء او بلاش اكثر دي استغفر الله دي لا اظن اكثر، انما فيه ان عددا من الملتزمين من فقراء الملتزمين ينظر الى الغني الذي يسرف في الطعام او في الشراب او في الملبس او في المركب او في الخدام او ما الى ذلك، فيقول يا سلام لو كنت انا زي ده. بس هو طبعا مش ملتزمين يعني على جهه، لسه يدوب فاهم نفسه انه مسلم ولا يعرفه شيئا، يدوب بيصلي يعني. ولو كنت انا ابقى زي ده عشان اعمل زيه كده، فهما في الوزر سواء. هذه كارثه سنبينها. يبقى لا خد فلوس ولا خد عربيه شبح ولا خد حاجه، وعند الله زي ده. طب ده استمتع بيها في الدنيا، ده منحوس بقى. لماذا؟ لانه يتمنى ان يكون مثله. لك لو كان عندي زيه ومستمتع زي كده فهما في الوزر سواء. سنذكر الاحاديث الداله على ذلك ان شاء الله، لان الموضوع خطير جدا. ايه اللي خرب بيته كده؟ وده خرب بيوت ده، هو شاف حاجه؟ ده فقير منحوس، هو زي اللي عنده الشبح ده وعمال شغال. لماذا؟ بيقول لك يا ريتني كنت ابقى زيه زي قارون كده. قال الذين يريدون حتى الدنيا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. سنشرح هذه الايه مره اخرى ان شاء الله مع ذكر الحديث الذي يحدثنا عن هذا المعنى. مجرد انك تتمنى تبقى زي المجرم ده اللي عنده سلطان وعنده عزوه وعنده فلوس وعمال ايه، انت محتار على اوضه وصاله وتعبان ومتضايق ومخنوق، انما هو الشيء عنده دي حدث ولا حرج، والشله بتاعته النصوص حدث ولا حرج. انما انت عملته لو كنت ابقى زيه عندي زيه كده ويبقى عندي كده والشقه اعمل زيه، وانت زيه في الوزر من غير ما يبقى عندك حاجه. هكذا حدثنا الرسول، هكذا ذكر الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الاخوه الاعزاء، هذا الموضوع كثير جدا والاختصار فيه صعب، لكني يعني هنستعجل ليه؟ نذكر ان شاء الله تفاصيل ذلك في الدروس المقبله باذن الله تعالى، لانه قصير ولان اكثرنا يقع فيه. يتمنى ان يكون مكان فلان اللي عنده سلطان وجاه ورياسه وعنده اموال وعنده كذا وكذا. والله يا اخي اذا كنت تتمنى بقى في الحديث هيعلمنا برضه ان تتمنى او لا حسد الا في اثنتين. هو مشهور رجل علمه الله القرآن فهيت له اناء الليل واناء النهار، فاستمع اليه جار الله فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فاعمل مثل ما يعمل. فهما في الاجر سواء. فبتمنى يبقى راجل صالح زي ده هيبقى زيه ان شاء الله وسيهديه الله عز وجل. والثاني رجل اتاه الله مالا فهو ينفقه على هلكته بالحق، شغال عمل هكذا وهكذا وهكذا، واللي نفع فيه بين عن يميني وعن شمالي وبين يدي وراءه لشغال. هو ده بقى اللي عايز يقول يا ريتنا ابقى زي ده، ليتني اوتيت مثل ما اوتي هذا فاعمل مثل ما يعمل. هما في الاجر سواء. هو كنت اتمنى هذا، انما الذين يريدون الدنيا وهم كثير منها من المصلين ينظرون الى فلان، هذا الذي اوتي الدنيا لو كنت يبقى عندي زي ده، وهذا الذي اوتي الدنيا انما هو مجرم وحصلها من حرام ويستعملها في حرام، لكن هو يستمتع وانت عايز تستمتع بس القدرة اللي منعاك، العجز بس، ما عندكش قدرة. هذا العجز عن الاجرام فكأنك مجرم تماما، لانك مع هذا في الوزر سواء. ليه؟ لانك بتتمنى، مش لازم ربنا يهديه سبحانه وتعالى، او ربنا يستخدم منه وخلص العاده من شره لانه فساد واسلام، انما انت عايز تبقى زيه، كان الدنيا كده او ابقى ريح كده، ودي الناس وهيص زي الراجل ده بيهيص، جايبه من حرام ويطلعه بحرام بغير اطلاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما في الوزر سواء. اشياء عجيبه جدا، الانسان بجهله يكسر كثيرا والله العظيم. الان نؤجل هذا ونذكر المترفين، فهو اصل خطبتنا على وجه السرعه طبعا. من هم المترفون؟ المترفون الترف طبعا هو التناعم. يعني التناعم اراده الدنيا، خلاص قريب، يعني معاني قريبه. لان الترف مثلا المترف هو المتوسع في الشهوات والملذات، مش كفيه طعام واحد، طعامين، ثلاثة، أربعة، وجبتين، لا خليهم عشرة، شرب شاي خليه 20 شاي، حاجة ساعة خليها شغال، والسجاير محرمة، جرى السجارة والعلبة بكام جنيه، وجب الصدقات بالملاليم، ولك أنا طلعت الزكاة. ده أنا بتكلم عن المسلم المصلي الملتزم. فوالعياذ بالله تعالى يتحول كثير منهم إلى مترفين. يبقى الترف معناه التنعم، يبقى البداية تبقى إيه؟ انغماس في الشهوات، خلاص مش عارف الحلال والحرام، جاهل طبعا ويريد الدنيا، فينغمس في الشهوات. عندما ينغمس في الشهوات اول ما يكره، يكره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هتيجي تقول له ده حرام بقى وده اسراف وده، انت هتعاكن عليه ليه؟ هو لا يريد من احد ان يعكر عليه صفوه او يكدر عليه لذته، ومش عايز بيه. فما الامر المعروف والنهي عن المنكر رضفت بما هو هذا، انت هتروح المجرمين دول وتشتغل، والامر والنهي، ومش عايز كده. يبقى اذا الناس ستراه ناقما على من؟ على الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر، على ورثه محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هو بيحب ويجري ويصلي، يقول انا بحب محمد، ويذكر محمد عليه الصلاه والسلام ويصلي ايضا. فهذه كارثه من كارث المسلمين. فالترف بيبدا بايه؟ التنعم الاول. شوف الرسول، فان عداد الله ليس بالمتنعمين. الرسول من الاول كده، من اول عند الستاره اللي هي فوق المحرمات، وقال لك ما تكشفش الستاره دي. وعند الشبهات ما تدخلش في الشبهات دي. بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاه والسلام، قال ايه؟ بالمؤمنين رؤوف الرحيم. اقول لك اياكم التنعم، ما تخشش. ما تدخلش التنعم، لان التنعم معناه ايه؟ الاسراف في الشهوات والانغماس فيه. بهذا في الاستزاز، مش حال الناس، مش حالنا الان او حال اكثرنا. فالله المشتكى وان الله وان اليه راجعون. هو ده التنعم. يؤدي الى اي شيء؟ الى كراهه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللهم الا مواعظ من ذكر الجنات واللذات والشهوات، طول النار ينتفع كده، هو يشعر انه من اهلها. لانه من غمز الشهوات ما بيعملهاش، لما يقول لك يا سلام، لانه حاسس بالشهوات يقول لك ايوه كده، عايز الجنه، عايز مواعظ رقائق، انما حلال وحرام وتقوله ده حرام وده اسراف، وسيب الحته اللي فوق دي، المانجا دي حرام، ده جاي من حرام، سيب حته الحلوه دي، مش حاجه اسمها مولد ومش مولد، دي النبي كده بتاعي، سيب الكلام ده. وان كان الحلوه مش حرام، ما بتكلمش عن تحريم الحلوه، ولكن بتكلم عن حال الناس الان. يبص لك كده، هو يكره الامر المعروف الناهين عن المنكر. بعد ذلك ان تمادى يظل يرد السنه شيئا فشيئا شيئا فشيئا الى ان يخرج من الاسلام بالكلية، وتم رأينا كثيرا من هذا النوع. هو ده الترف. يبقى الترف تنعم يؤدي ايه؟ انغماس الشهوات، والانغماس ملوش حد، عايز توسع وجمع المال شهوة، ولكن له وادي تمنع ان يكون له الثاني، ولم له عين ابن ادم الا التراب، ويتوب الله على من تاب، اللي هو غارز ده، وانغمس الشهوات وتوسع في الملذات كأكثر الناس الآن. ممكن أو ربنا يتوب عليه والله، بس على من تاب. واحد يقول له في حد ممكن يتوب؟ ها؟ من الفنانات، فنانات ما جاي، هم بيسموا نفسهم كده، لكن احنا نتكلم عن اللي بقى أصبحنا مؤمنات، فهنقول فنانات، ماشي. فعلنا كل شيء، ثم تركنا الدنيا بالمرة، وتنازلنا تقريبا عن كل شيء. لماذا؟ ويعيشنا فقراء مضطهدات، وبرغم الاتهامات، قبل كده كنا التقدمية والمثالية والبطولة ويقال للزمان ما بطلة كسرت الحدود الله والإسلام والتنوير ويقال. فلما كانت هي تركت الدنيا. يعني من سمى أنا واحدة يعني كان سيعرض لنا مسرحية مثلا لترتدي المياه في حمام سباحة على المسرح مش عارف الدفعة فيه نصف مليون جنيه ولا ايه بتاع الحمام ده. في نفس اليوم عانت توبتها لا كانت ستأخذ ملايين عانت توبتها الله عز وجل. لماذا؟ من غير لماذا بقى القلوب بقى الصعيد يعتبر حين تقلبها كيف يشاء. هي دنيا الغماس في الشهوات لأذاك الحديث هو ويتوب الله على من تاب. فأنا بقول الكلام ده عشان نحدث توبة في قلوب الناس لأن إذا ما تبتش وشوف ربنا ويتوب الله على من تاب إذا ما تبتش هو رايح فين وتزق أنفسهم وهم كافرون والعياذ بالله تعالى. لأنه تبدأ إزاي سأشرح لك ذلك الآن. أولا في مسألة كراهة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة آخر سورة هود واتبع الذين ظلموا. ظلموا أول شيء بكراهة الأمر المعروف والنهي عن المنكر واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مسلمين. ما أترفوا فيه أيوة نعم أنا عايز أستمتع بالنساء وأخذ راحتي في البصبص عايز أخذ راحتي في الشهوات والطعام تقول لي إسراف مش إسراف تقول لي أيتام وتحترفني ليه وعايز كده ما أترفوا فيه. فقال فإن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة لم يتركوا الصلاة بالكلية أضاعوها فقط واتبعوا الشهوات هم دول المطرفون. شو البداية تيجي إزاي النهاية إيه فسوف يلقون غياء. يتكلم الله هنا عن المسلمين. فقال فمن بعد العمالقة خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولقد تعرضنا لذلك تفصيلا في هذه الدروس والحمد لله رب العالمين. يبقى الشاهد الآن واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه. الفلوس ساعة طعمها بس هي من حرام يعمل ايه؟ يقدرش يمتنع بقى لانه اتبع ايه ما اترف فيه. التعرف يقول لي هات شوية فلوس كمان زيادة. السهرة بتتكلف كام؟ الخدمة بتتكلف كام؟ العزومة دي هتتكلف كام؟ المظهرة دي الافتخار ده التكاثر ده يؤدي الى ايه؟ خيلاء يتكلف كام؟ يبقى لازم يكون افضل من هذا ومن هذا ومن هذا يريد الدنيا يتكلف كام؟ اه واتبع الذين ظلموا ما اترفوا تيجي تقول له حرام ولا كبد عننا متزمت وهكذا. يبقى يبدأ يكره الأمر المعروف والنهي عن المنكر وبعد ذلك لا يكتفي بهذا الحد وإنما يصلي إيه بقى يتعمل إزاي من دخل المسلمين سنية دم يا جماعة متزمتين جماعة فقر عايزين ياخدوا فلوسنا. ولذلك يسمع أي فرية أي فبركة أي زور في التلفزيون أو في الجرائد أو في أي وسائل الإعلام يقول لك شوف شوف شو السنية جميلة إيه شوف السنية احنا المسلمين يا عم احنا يا عم سيبك من الذات. فابتدى يرد السنة شيئا فشيئا شيئا فشيئا الى ان يرد الاسلام كله والله العظيم كثير جدا من الناس يفعلوا هذا. والسبب ايه الثرى بتيجي درجات ومراحل. وهذه الايه من سورة هود ايضا من سورة سبأ وما ادراك ما سورة سبأ في ذكر المترفين في ذكر المترفين سبحان الله العظيم. إذا نظرت إلى هذه الآيات كما يقول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها العزيز الدنيا يعني وانغمس فيها ربنا ادهاله ده الدنيا باستدراج الله إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. لماذا؟ هو عايز دنيا أنت هتيجي تشيل الدنيا منه وهو منغمس وبيتبع السلف والشهوات. فالمكثر من الدنيا انت عايز تبقى زيه هتروح في داهيه او التسلسل موجود في كتاب الله اهو. هو يعني المترفين بس هم اول ناس بيردوا رسالته اول ناس يقفوا ضد الرسول المترف. انما الفقير يجي يسمعه اي أيوة والله ده يقول كلام صح مصر اه اي نعم انما المترف ده هياخد مني بقى السلطه بقى والجاه والرئاسه والاموال ده هيسحب مني الشهوات وبتتبع الشهوات. ولذلك وقالوا ايه نحن اكثر اموالا واولاد إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. شوف المال والبنين المال والبنون زينة حياة الدنيا لأن المال تشتري به نساء وتشتري به اللي أنت عايزه خير المستعمر الإنعام والحرث كل وعزب وطين وزرايب مواشي وأنعام وفسح وشيهات اشتري بقى ومتع المال والبنون العز والدأو واللي حيورثك من بعدك. فقال نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. انت هتقول لي بقى ان انت احسن مني بس؟ وانت لو كنت احسن مني كان ربنا ادالك فلوس اكثر مني. انا اكثر منك. نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. مسألة بسط الرزق ده وقدر وتضييق الرزق يعني ملاش علاقة المؤمن موسع عليه والمؤمن مضيق عليه. لان الذي ضيق الله عليه بالرزق انما يحميه الله تبارك وتعالى من الدنيا ومن الانغماس في الشهوات، لانه جاهز، جسمه جاهز عايز ياكل، عنده رغبة للاكل، جسمه عنده رغبة للنساء، جسمه عنده رغبة لكذا وكذا. فلو بسط الله عليه الدنيا لبغوا في الارض كما اقره الحق عز وجل. فالله ايه يبسط رزقا من يشاءه ويقدر، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. اتدرون هذا السياق هذا المترفوه؟ اول ناس يكذبون الرسل، هم اول يسارعوا دايما. ولو رجعت كتاب الله لتبين لك هذا المعنى المطرف كده. اذا في البداية ايه؟ مش عايز امر معروف وينهي عن منكر، تعبنيش بقى تعبنيش. وبعد كده يقول لك ايه؟ لا هتدي يرد الرسالات نفسها. زي ما قلت لك اكثر الناس مثلين الان وظيفة عالية فلوس كتير، يبتدي بقى بنت متبرزة تحدثي عن ابنك يقول لك الله اما تقتنع انا معاك بس انا بعناش بالعافية او مموت او روح انا تمسك تخني من خلفي اما تقتنع. هو يحلل بقى وعايز زعل بنته، عايز الرفاهية ما اترفه فيه، وانت تذكره هو زعلان عايز يزلك بالبخت في وشه. لماذا؟ قرفان وعايز الشهوات، عايز يخلي ولاده ايه يدفع كم الف جنيه للولد عشان مدرسة اجنبية، لو يدفع 10 جنيه في الحصة لمحفظ القرآن للالتزام يقول لك ياه 10 ساعات ليه؟ هو هيجيب له كمبيوتر ولا ايه؟ القرآن عندهم ملوش قيمة، الآخرة ملهاش قيمة. انما هو عايز ابنه يبقى ايه؟ سلطان في الدنيا وبس، يتكلم انجليزي وفرنساوي ومدارس اجنبية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هو ده حسنتحدث عن ذلك تفصيلا. لا تعجل، الموضوع ده من أخطر ما يكون، احنا غرقانين فيه اكثرنا الا من رحم ربي عز وجل. فدي الاد من سورة سبأ جاية بعد ايه؟ ولو ترى اذا الظالمون يقفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. ايوه نعم. طب اللي استكبروا ليه؟ اترفوا. اما اللي استضعفوا تبعا لهم الشلة، الشلة اللي مش وراهم. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا انحن صددناكم عن هدى بعد اذ جاءكم بل كنتم مجرمين. انت كنت مجرمين، كنت مجرمين اصلا لصدتك. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامه لما راوا العذاب وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون. بعدها قال وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بمرسلكم بك كافرون. شوف الفلوس بتؤدي اليه والطرف بيعمل ايه في الناس، مصيبة. هذا هو الطرف وتلك هي نتيجة الطرف. فاياكم والتنعم، اياكم والطرف ايها الناس. سنتحدث عن الطعام موازينه ايه. انت مترف في الطعام، الوان واشكال وشغال واصراف في الكم والكيف، اصراف رهيب. والذين اذا انفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتفسر القراءة الثانية وكان بين ذلك قواما اي كفافا. ان اقصى ثلث وثلث وثلث ثلث الاكل يعني مش تملاها كلها. ده الطعام ده شيء يعني لا سبحان الله العظيم. شوف بقى عملية الدنيا دي. لو رجعت الى نختم بذلك خطبة، لو رجعت الى الآية 200 و201 و202 من سورة البقرة، ارقامها يعني مش فزلكة لا بس عشان ترجع لها ان شاء الله. وبس انا افضل واحد كده يقول وقاعد يسمع هو صوت او ارقام مستطول والاطالة او الشمس او الحر او بتاع وخلاص خلص الموقف على كده وتروح النار بعد ذلك، انت عدى عذاب الله. لازم تفوق وتقرأ القرآن وتعرف. فانت هتحاسب الان، هتحاسب. لا حول ولا قوة الا بالله. اقول لك الآيات عشان كي ترجع اليها وتقرأها مرات ومرات. وسبحان الله العظيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، ما بيقولش حسنة، لا في الدنيا بس حسنة، لا في الدنيا بس، وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا، لو احنا إن شاء الله يا رب، هو ربنا آتنا في الدنيا حسنة يعني رزق حلال مشكور لك فيه يعني رزق حلال وارزقنا شكرا هو ده الموضوع هو ده المطلوب آتنا في الدنيا حسنة رزقا حسنا وارزقنا شكرا ولا تبقاش حسنة يبقى خراب ده استدراج يبقى الحسنة ولذلك مقترن بايه وفي الآخرة حسنة يعني عندنا في الآخرة ونعمنا في الدنيا بحسنة رزق حلال انفاق بالحلال طعام بالحلال بموازين رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبس بالحلال نساء بالحلال مسكن بالحلال تمتع بالحلال كل ذلك بالحلال اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو ده المطلوب هو ده في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وخايفين قوم العذاب بيعيطوا زعلت كتير قوي ليه وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا سبحان الله العظيم يعني شوف الآيات لما تقرأها لما تقرأ هذه الآيات تعلم أن الذي يريد الدنيا بيقول إيه بيقول إيه للدنيا بيقول بيكلم مين بيطلب مين من ربنا أها فبيصلي بقى ربنا آتنا وبعدين هستخدم الوسيلة أيوة الله تقول لا ازاي ده الآية بتقول كده إذا قضيتم مناسككم الآية بتتكلم عن الحجاج اللي راح يحج يقول لك المروح بقى عشان ربنا في شوية أزمات اقتصادية كده وشوية فقر كده أروح عامل عمرة أو حج فربنا يبارك بقى فالهدف عنده دنيا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر آبائكم أو أشد ذكرى فمن الناس نفس الآية ما يقول ربنا أتينا في الدنيا راح يحج عشان ربنا يدينا دنيا ويعمل عمرة ويعيط ويصلي برضه وأيضا من المصلين كل دعائه وكل بكائه عشان فقير وابنه جعان يا رب الدنيا انما النار دي مش على بال الجنة دي مش على عايز دنيا ويصلي برضه يبقى منهم يعني فمن الناس اللي كانوا بيحجوا من المسلمين المصلين اللي بيحجوا من يقول ربنا أتينا في الدنيا مش حسنة بأي أسلوب ويخدوا الحالة وحرام لك حالة حرام ده انتوا سنية ارهابيين متزمتين ده انتوا دعنا المسلمين لان عايز يرد السنة ويرد النبي ناس بس ما اقدرش يقول ان انا برد النبي او السنة ان انا اقول لك انا انت اللي مغرم انت اللي متزمت انت اللي ارهاب فيردك انت انا مش عايز يرد الحديث كده صراحة وبعلم يتلقى له الحق يطنشك ويعرض عنك بقى وانصرف ويديك الطرشة كما يقال هذا هو الذي يحدث في امة الان ولذا كما رأيت وأخبرتكم دائما والله تعالى أعلم أن سنة الاستبدال تجري على بلدنا وعلى أكثر بلاد المسلمين ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا سنة الاستبدال بتعمل منذ عشرات السنين والصحوة الإسلامية فسوف آتية آتية برغم أنف العالمين فسوف لأن الله قال فسوف آتي له بقوما يحبهم ولن يحب الله أحدا يريد الحياة الدنيا كلا وألف كلا وتبين لنا من سورة أنفال صدق ما أقول يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيله الجهاد ألا نعم جهاد إيه الجهاد بذل الجهد إيه الجهد أقصى ما تستطيع تطلع الدور الخامس ده اسمه جاهد تعد شوية نهجت لما الدور العاشر بعدها تقع أهو ده اسمه الجهاد من الجهد هو ده الجهاد هل انت تجاهد هل بذلت اقصى ما في وسعك نحن على خطر عظيم والرجاء هو الله عز وجل لا اجد رجاء امامنا في هدايتنا بعد كبوتنا وفي اخراجنا من انغماسنا في شهواتنا وملذاتنا برغم المجاعة وبرغم الضنك في انغماس الكثيرين جدا في المتاع وطايح يصرف 1500 واخوه المعذب المبتلى مش لاقي حاجه ولاده البكاء بس والنساء يتعرضن للخطر وكثير من الناس يلتحي ليتلاعب باعراض المسلمات الان ومساله بقى الشرعه ومس الجن هم يستغلون ذلك استغلالا سيئا جدا منين من الذين يعتلون المنابر وسنتولى فضائحهم باذن الله وفضحهم ان شاء الله تعالى وقدر ان لم يرتجعوا ولم يتوبوا واحد قال بينتسب لجماعه انصار السنه انصار السنه وتتلاعب باعراض البنات اعراض المسلمات لانه يعالج ايه منافق كلب سنفضحهم بالاسماء ان شاء الله حتى يرتجعوا فالقضيه خطيره جدا المصايب انا شايفها سواد سواد سواد مفيش بياض ابدا الا ما يقال بالصحوة اللي هو ويتوب الله. مش حاجة اسمها صحوة حقيقة. صحوة ايه؟ اسمها توبة. انما هو اهو انتشر في عرف الناس توبة ويتوب الله على من تاب. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة، من ان الامور كلها والله العظيم بيد الله. تيقنوا من اعماق قلوبكم والله العظيم ان لو شاء الله لدمر امريكا اليوم لدمرها. وتيقنوا والله العظيم ان لو شاء الله لاحرق اوروبا كلها في لحظة. وتيقنوا والله العظيم ان لو شاء الله لجعل الشريعة الغراء تحكم مصر في لحظة. وتيقنوا والله العظيم انه لو شاء يدمر الهندوس في لحظة لدمرهم، ولكن لله في خلقه شؤون وتلك سنن الله. واذكروا المرأة التي تقاعست ان تدخل او تقتحم الاخدود الذي ملئ بالنار، فانطق الله صغيرها وقال لها يا امه تقدمي واصبري فانك على الحق، فالقت بنفسها وبغلامها في النار. هذا هو المطلوب، هو الروح المطلوبة الان للمسلمين. وربكم قادر على ان يدمر المجرمين اجمعين في لحظة، ولكن الدنيا ما لها قيمة عند الله. انت عايز صنعة تبقى عندك جهوة رئاسة والشريعة تحكم وتستريح وتبقى الامور كده من غير فتن، ما القدر بيزداد ايه مع المحن التي نحن فيها بصددها، والدنيا ما لها من قيمة عند الله. ولكنكم تستعجلون. مرض التعجل والاستعجال مرض خطير، كل مستعجل مستعجل. فادعوا الله وانتم موقنون انه ملك الملوك وان بيده الامور، كل الامور بيده ملكوت كل شيء. وسبحان الله العظيم، اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبادك، أبناء عبادك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، نسألك ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب حزننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من غضبك، اللهم انا نعوذ بك من عقوبتك، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم رحماك بالمجاهدين المستضعفين من اهل البوسنة والهرسك، رحماك بالذين يجاهدون بلا سلاح بلا طعام بلا ماء، تحزبت عليهم الكفار، تحزبت عليهم امريكا وروسيا واوروبا والصين واليابان والهند واليهود في اسرائيل وفي شتى بقاع الارض، تحزب عليهم الكاثوليك والارثوذكس، وخذلهم حكام المسلمين نبرأ اليك من خذلانهم ونسألك نصرهم ورحماك بهم. اللهم انهم جوعى فاطعمهم، عرايا فاكسهم، عطشى فاسقهم، اخذل من خذلهم، ارنا عجائب صنعك في من خذلهم، ارنا بطشك الكبير في من خذلهم، ارنا بطشتك الكبرى في من خذلهم. اللهم رحماك بهم وبذويهم، رحماك ببناتهم وبأطفالهم وبآبائهم وبفتياتهم وبشيوخهم وبصغارهم، رحماك بالمعذبين المبتلين في كل موقع. اللهم انصر المجاهدين في البوسنة والهرسك، اللهم دمر اعداءهم اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم، اللهم ارحم ضعف التائبين وضعفهم، رحماك بضعفنا وضعفهم، ارحم ضعفنا وضعفهم، ارحم ضعفنا وضعفهم، ارحم ضعفنا وضعفهم. ايضا بتدمير الارثوذكس الصربيين، ايضا بتدمير الارثوذكس في كل مكان، ايضا بتدمير الكاثوليك في كل مكان، ايضا بتدمير البروتستانت، ايضا بتدمير من تحزب على المستضعفين، ايضا بتدمير الذين تحزبوا على المستضعفين، ايضا بتدمير الذين خذلوا المستضعفين. رحماك بالمستضعفين المطرودين من ديارهم في فلسطين، اغفر لنا ولهم، اغفر تقصيرنا نحوهم، وثبتهم على الحق المبين، واكتب لهم جنات النعيم. أرهم في حكام المسلمين يوما أسودا، أرنا في الذين خذلوهم يوما أسودا. رحماك بالمعذبين المبتلين، بالمجاهدين الصابرين الثابتين في جمهورية الشاشان، وفي طاجكستان، وفي أفغانستان، وفي كشمير وجامو، وفي إريتريا، وفي كل موقع، وفي الصومال، وفي الجزائر. دمر على العلمانيين. رحماك بالموحدين المستضعفين، بطشك ونقمتك بالعلمانيين. اللهم دمر على العلمانيين، اللهم أذن برحيل دولتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين، واجعل الدائرة على العلمانيين ومن شايعهم. إذا بقيام دولة الإسلام، إذا بقيام دولة الإسلام، إذا بإعطائنا أكتاف اليهود، إذا بتحرير المسجد الأسير. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء. رحماك بأعراض المسلمات، رحماك بأعراض المسلمات. ارفع الذل عن الموحدين، ارفع الذل عن الموحدين. آمنا بأن الأرض أرضك، وبأن السماء سماءك، وبأن الجبروت جبروتك، وبأن القدرة قدرتك، وبأن القوة جميعا لك. آمنا بأن القدر قدرك، وبأن الأمر أمرك. فاستجب لنا كما وعدتنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. يا فرجنا إذا تقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت دوننا الأبواب، يا فرجنا إذا تقطعت الأسباب، يا رجاءنا إذا تغلقت الأبواب. بطشك بالكافرين أجمعين. إذا بقيام دولة التوحيد، انصر الموحدين في كل موقع. رحماك بأطفالهم، رحماك بنسائهم، ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين. اللهم رب ضالهم اليك ردا جميلا، وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وجنبهن التبرج والسفور، وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلهن تقيات نقيات، طاهرات متسترات، تائبات عابدات حامدات، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.